أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا قلبا خاشعا ودعاء مستجابا. انقطعنا يعني أسابيع، اشتقنا لكم، الله يحفظنا وإياكم. نراجع خفيفة في باب الوكالة. الوكالة في اللغة تطلق على معنيين، من يذكرها؟ عبد الله. التفويض والحفظ، تطلق على معنى التفويض والحفظ. وبالنسبة للاصطلاح، أحسنت، استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. ما الأصل في الوكالة؟ رهيب. الكتاب والسنة والإجماع والقياس، صحيح، العقل. طيب، من الكتاب، دليل من الكتاب فيصل. فابعثوا بوريقكم هذه إلى المدينة. نعم. من السنة، دليل من السنة على مشروعية الوكالة. عبد الله. عروة بن الجعد البارقي لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ شراء الأضحية. طبعا الأدلة كثيرة، أنا أريد دليل واحد. الإجماع منعقد، حكاه غير واحد على مشروعية الوكالة بالجملة، والعقل يقتضي ذلك، أليس كذلك؟ كيف العقل يقتضي ذلك؟ كيف؟ الشيخ اسمعي، صحيح. طيب، نحن ما نريد أن نأخذ جميع المسائل لأن يطول علينا. عقد الوكالة من العقود اللازمة أو الجائزة؟ الشيخ محمود، الجائز، العقود الجائز. طيب، ما الفرق بين العقد الجائز والعقد اللازم؟ ما هو الفرق؟ لماذا نهتم بذكر عقد لازم وعقد جائز؟ خلص. نعم نعم، احسنت. العقد الجائز يجوز لأحد الطرفين أو لكليهما أن يفسخ من دون إذن الآخر، من دون إذن الآخر. طيب، عقد الوكالة متى يبطل؟ متى يبطل عقد الوكالة؟ مراجعات هذه بس خفيف. ها، فضل شيء. ها، إذا هذا أحد موتهما أو موت أحدهما أيضا بالفسخ، فسخ أحدهما. إذا فسخ أحدهما ولو لم يأذن الآخر، ولو لم يراجع الآخر، بطل عقد الوكالة. أيضا في الحجر على السفيه، أي سفه؟ سفه المالي، إذا حجر عليه سفه مال. أيضا قال وحجر السفه، أي سفه محمد؟ الرشد، بمعنى يعني ليس السفه المالي. ها أبو عبد الله، السفه الرشد يعني العقل. طيب، كيف؟ والصبي طيب هل ها يعني شفع العقل ها؟ أيوة. يرد عليك الشيخ إبراهيم يقول لا مو بعاجب جوابك. طيب أنا تكلمت معكم مساء ما يرد عندنا أصلا يعني بالغ ثم صار صبي ما يصير هذا ما يرد عندنا. ذكرنا لكم مسألة الذمة ما معنى الذمة. الآن السفيه سفه مالي سفه مالي هل ذمته هل يستطيع أن يلتزم؟ سفه مالي يستطيع ولا ما يستطيع؟ يستطيع ولا لا؟ هو ما يتصرف على مالي هو. طيب إذا وكلته يصح ما في شيء. يعني الآن رجل محجور عليه حجر مالي مالك ممنوع تتصرف فيه ثم وكلته قلت رح بيع لي هذه الشغلة يجوز؟ طيب واضح ولا لا؟ احنا قلنا لكم السفه على نوعين، سفه في الحجر، الحجر لحظ الغير وحجر لحظ النفس. الحجر اللي حظ النفس للصغير والمجنون، الحجر لحظ الغير ليش؟ هذا ما يتعلق بالأموال. لكن بالنسبة للمحجور عليه لحظ غيره ذمته تستقبل تلتزم بيع وشراء. حتى المحجور عليه الآن محجور على ماله لو أراد أن يشتري في الذمة يجوز؟ يجوز ما في شيء. رجل حكم عليه القاضي بأنك أنت أموالك هذه محجورة عليه ما يتحرك، يعني سواء أي نوع من أنواع الحجر، أي الحجر عفوا المالي، فراح يشتري في الذمة يجوز؟ ما في شيء. يبيع طيب ما في شيء في الذمة، لأن ذكرنا مسألة الذمة. ما نبغى أساس نأخذ ما بقي شيء، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده، ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد، وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة، وإن باع بأزيد أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا، أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، ولا ضرر فيه ما صح وإلا فلا. أحسنت. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر بعض المسائل المتعلقة بالوكالة. قال: ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده. هذا هو المذهب على أنه لا يجوز له أن يشتري من نفسه وولده. يعني رجل وكل آخر قال له اشتري لي بيتا أو اشتري لي سيارة، فذهب فاشترى له سيارته التي يملكها، أو سيارة ابنه، أو سيارة والده، أو سيارة زوجته مثلا أو عبده، هل يصح؟ ما يصح. لماذا؟ للتهمة، للتهمة، لأنه سيحابي. وأيضا الوكيل يشتري من غيره لا من نفسه، الوكيل يشتري من غيره لا من نفسه، لأن الوكيل يقوم مقام الموكل، فكيف يشتري الموكل من نفسه؟ كأنه قام مقامه. ولذلك الوكيل يشتري من غيره لا من نفسه. وأيضا فيه تهمة، والضابط في هذا أن كل من لا تصح شهادته له لا يجوز الشراء منه، كل من لا تصح الشهادة له. فالابن لا يشهد لأبيه، سيأتي إن شاء الله في أبواب الشهادات الخلاف في هذا المسألة، ولا يشهد لابنه ولا يشهد لزوجته، وذلك للظنه التهمه، يعني يتهم، فكأنه يجلب النفع لنفسه. هذا هو المذهب. القول الثاني قالوا يجوز، القول الثاني قال يجوز ولكن بشرطين. الشرط الأول أن يزيد على ثمن البيع، أن يزيد على ثمن البيع، يعني الآن قال له اشتري لي سيارة، فذهب فوجد سيارة بمئة ألف، قال بمئة ألف، فزاد قال مئة وخمسة آلاف. لماذا؟ حتى يبعد التهمة عن نفسه، فلا يكون محابي، يعني باعه سيارته بمئة وخمسة آلاف، وجد له سيارة قيمتها مئة ألف موجودة عنده، فباعه سيارته التي عنده ولكن بزيادة، صار مئة وخمسة. الثاني أن يتولى النداء غيره على السيارة، يعني قال لو اشتري سيارة من النوع الفلاني، فكانت السيارة هذه موجودة عنده، فلا يجوز هو أن ينادي عليها، وإنما يأتي بشخص ينادي عليه، يعني يضعها في المزاد العلني، يضعها في المعرض مثلا، قل من يشتري هذه السيارة؟ فيقول هذه سعرها مئة ألف مثلا. فإذا نادى عليها غيره صح البيع، صح البيع من نفسه، صحت الوكالة. وإذا هو لم ينادي عليها فإنه يزيد في قيمتها الأصلية أو في ثمن البيع. ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشر من نفسه وولده، هذا هو المذهب. القول الثاني إيش؟ قلنا الجواز بشرطين. الشرط الأول أن يزيد على ثمن بيعها، يعني بيع المزايدة، والثاني أن يتولى النداء عليها غيره، تولى النداء يعني على هذه السلعة وهذه العين غيره. أما إذا لم يفعل، لم يتوفر هذين الشرطين، فإن الوكالة لا تصح أو البيع لا يصح. كذلك الشراء، الشراء والبيع. فلو قال له مثلا بع لي هذه السيارة، فقام واشتراها لنفسه أو لولده أو لأبيه مثلا أو لزوجته، فإنه لا يصح. هذا القول الأول. القول الثاني يصح ولكن بشرطين، نفس الشرطين الأولين، نفس الشرطين الأولين، وهو القول الصواب. قال ولا يبيع بعرض ولا نسع ولا بغير نقد البلد. ولا يبيع يعني الوكيل بعرض. ما معنى العرض؟ هو ما سوى النقود، ما سوى النقود. يعني قال له بع لي هذه السيارة، الآن لما تقول لشخص بع لي هذه السيارة ينصرف اللفظ إلى ماذا؟ إلى النقد، ينصرف إلى النقد. فذهب فباع له سيارة بسيارة، شاف له سيارة ثانية فباعها له. الأصل في صحة البيع، الأصل في البيع صحيح ولا لا؟ صحيح. لكن في الوكالة ما يصح. لماذا؟ لأن العرف يقتضي أن من وكل شخصا في بيع عين على أن تكون بالنقد لا بالعرض. أو قال مثلا بع لي هذه السيارة، فباعها له بألف طن من الأرز أو بثياب أو بشيء من العروض، فإن هذا لا يصح، لأنه ما جرت العادة أن البيع ينصرف إلى مثل هذا. ولا نسى يعني أجل، ولا نسى يعني أجل. قال له بع لي هذه السيارة، فباعها بنسى، باعها بنسيئة، يعني باع هذه السيارة بأجل. فلما يعني قال له بع لي هذه السيارة، فذهب فباعها إلى سنة على أقساط شهرية. فلما جاءه قال أين ثمن السيارة؟ قال بشرك بعتها بزيادة عشرة آلاف ولكن إلى سنة. ما صحة البيع؟ ما صحة البيع هذا؟ ما حكمه؟ غير صحيح، البيع غير صحيح. لماذا؟ لأن العادة والعرف قاض على أن البيع الأصل فيه إيش؟ البيع بالحاضر وليس بالآجل، لأنه يتضرر، تضرر بعض الناس الآن لما يبيع العين اللي عنده يريد نقود، يريد أموال، وهذا فوت عليه هذا المنفع، فباعه إلى أجل، باعه إلى أجل، ولذلك لا يصح البيع. ولا بغير نقد البلد، ولا بغير نقد البلد. العرف قاض على أن البيع يكون بعرف البلد. فلو مثل الآن عندنا في الإمارات هنا البيع بالدراهم، البيع بالدراهم، فتفاجأ وإذا به باعه بالدولارات، بالدولارات، فلا يصح. لماذا؟ لأن الأصل أن البيع يكون بنقد البلد، نقد البلد. وقد يتضرر بعض الناس، تعرفون بأن العملات ترتفع وتنزل، وأيضا فيه كلفة لو أراد مثلا الصرف، وفي مخاطرة أيضا، قد يتعرض لخطر وشيء من هذا القبيل، لا بغير نقد البلد. طيب إذا كان في البلد نقدان، نقدان، فبأيهما، ها، بأيهما يبيع؟ بالرائج، ما راج منهما وهو ما فيه منفعة ومصلحة له. فإذا باعه بغير النقد الرائج فإن البيع لا يصح. قال هنا مسألة أخرى: وإن باع بدون ثمن المثل، وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له، صح وضمن النقص والزيادة. عندنا الآن صورة جديدة، وهي أنه أمره بالبيع في الصورة الأولى وأمره بالشراء في الصورة الثانية. في الصورة الأولى قال له: بع لي هذه السيارة، بع لي هذه السيارة. هذه السيارة نوعها معين، مثلا ثمن مثلها 100,000، نفترض بأن ثمن المثل 100,000، فذهب فباعها 90,000، باعها 90,000، يعني بغير ثمن المثل، بغير ثمن المثل. أو قال له: بع لهذه السيارة 100,000، فباعها 90، فباعها 90. واضح؟ هذه الصورة الأولى. صورة الشراء، قال له: اشتري لي سيارة، اشتري لي سيارة. هذه السيارة سعرها في السوق 100,000، فاشتراها له 100,000، زيادة ولا نقص؟ زيادة. أو قال له، يعني زاد عليه، ها؟ إيه، هي سعرها 100، فاشتراها له 110، يعني أدخل عليه خسارة لأن سعر مثلها 100. أو قال له: خذ هذه 100,000 اشتر لي فيها سيارة، فاشترى له 110,000، يعني حدد له قيمة السيارة، فتفاجأ وإذا به يأتي بقيمة عالية. صح البيع وضمن، يعني الوكيل، النقص والزيادة. النقص في أي شيء؟ في البيع، والزيادة في الشراء، والزيادة في الشراء. لماذا صح البيع؟ لأن توفر الشروط، توفرت شروطه، إلا أنه أدخل نقصا على الموكل، إلا أنه أدخل نقصا على الموكل. وهذه المسألة حقيقة فيها ثلاثة أقوال: المذهب على صحة البيع وضمان النقص والزيادة، ضمان النقص والزيادة، هذا القول الأول. القول الثاني: عدم الضمان مطلقا، ما دام أنه وكله ووثق به فإنه لا يضمن. قالوا: لا يضمن، لأنه يعني وكله وثق به، والسوق فيه ربح وخسارة. القول الثالث قالوا: يقف على الإذن، يعني إذا أذن، إذا قال رضيت أنا، مثل التصرف الفضولي، مر معنا التصرف الفضولي، فإذا قال الموكل رضيت لا يضمن الوكيل. أما إذا قال: لا، أنا ما أرضى، أنت أدخلت علي نقص وسببت لي خسارة، فإنه يضمن، فإنه يضمن. وهذا الذي يظهر أنه الصواب. طيب ما الذي يضمنه؟ الفرق ما هو؟ قيل: الفرق بين قيمة المثل وثمن المبيع، بين قيمة المثل وثمن المبيع، هذا هو النقص. يعني الفرق بين قيمة المثل وثمن المبيع، يظهر الفرق، هو الذي يضمنه الوكيل. وقيل: ما يتغابن به الناس وما لا يتغابن به الناس، هذا هو النقص الذي يدفع. الغبن على نوعين: غبن يسير وغبن كثير فاحش. الغبن اليسير يعني قال له مثلا بع لي هذه السيارة بمئة ألف، فباعها بتسعين ألف وتسعمية، كم الفرق؟ مئة درهم. ها؟ إيه تسعين ألف. ها؟ إيه تسعة وتسعين وتسعمية. طيب إيش قلت أنا؟ تسعمية. طيب باعها بتسعة وتسعين وتسعمية، كم الفرق؟ هذا يسمى تغابن إيش؟ غبن يسير. هذا يحصل في الأسواق كثيرا، هذا لا يرجع فيه بمعنى لا يضمن، لأن هذا غبن يسير. أو قال بيع لي هذه بمئة، أو اشتري لي هذه السيارة بمئة، فاشترى له بمئة ألف ومئة درهم أو خمسين درهم مثلا، هذا غبن يسير. ولذلك هذا حتى على المذهب عند الحنابلة بأنه لا يضمن. أما الغبن الكثير فهو كأن يكون ألف مثلا أو عشرة آلاف أو خمسة آلاف، هذا غبن كثير ولذلك يضمنه. إذن المذهب على أنه يضمن مطلقا، والقول الثاني بأنه لا يضمن مطلقا، والقول الثالث بأنه يضمن متى؟ إذا لم يأذن. أما إذا أذن ورضي الموكل فإنه لا يضمن. قال وإن باع بأزيد، شوف هذه مسألة أخرى غير المسألة الأولى. وإن باع بأزيد أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا، أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، ولا ضرر فيه ما صح وإلا فلا. وإن باع بأزيد قال له بع لي هذه السيارة بمئة ألف، فذهب فباعها بمئة وعشرة ألف، ربح ولا لا؟ في ربح فيه الآن، يعني أدخل على البائع ربحا. كم الربح؟ عشرة آلاف. عشرة آلاف صح البيع ولا لا؟ صح. وذلك عروة بن أبي الجعد البارقي لما وكله النبي عليه الصلاة والسلام بشراء الأضحية دينار، ذهب فاشترى أضحية فباعها بدينارين، فاشترى بأحد الدينار أضحية وأتى بدينار آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الربح، بهذا الربح دعا له. فإذا إن باع بأزيد صح البيع، أو قال بع بكذا مؤجلا فباع حالا، قال له هذه السيارة أريد أن أربح عليها، قيمتها في السوق حالة تسعين ألف، أبغاك تبيعها لي مئة ألف مؤجلة علشان أربح عشرة آلاف، فذهب فباعها بمئة ألف حالة، هو يريد كم؟ يريد مئة مؤجلة لأن سعرها تسعين، فباعها له حالة بمئة ألف، لأن البيع الحال أفضل من البيع الآجل إلا في صور تتخلف. أو قال بع بكذا مؤجلا فباع حالا، أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، قال اذهب فاشتري لي هذه السيارة بمئة ألف، خذ مئة ألف واشتري لي هذه السيارة الآن، فذهب بهذه المئة ألف واشترى له سيارة بأجل، قال دفعت عشرة آلاف وهذه تسعين ألف في يدك، كل شهر تعطيه أقساط شهرية، أدخل عليه مصلحة ولا لا؟ أدخل عليه مصلحة، صح البيع. إذن إذا قال اشتري بهذا لي بهذا حال فاشترى له مؤجل بأجل، يعني أدخل مصلحة وخير عليه، صح البيع بشرط أن لا يكون ضرر في هذه الصور، لا يكون فيها ضرر. وهل يتضرر الناس بمثل هذا؟ الجواب نعم، قد يتضررون. كيف قد يتضررون؟ يعني رجل الآن بعض الناس ما عنده استطاعة أن يحفظ النقد عنده، يقول يضيع مني، إما هو ما شاء الله عنده كرم ويد سحاء، أو أنه رجل عنده سفه ما يمسك المال، يعني المال إذا صار بيده تجده يسرف أو يبذر. فقال بدل ما أبذر هالمال اشتر لي سيارة بهذا بـ100,000. فذهب واشترى له، بدل اشتري حال اشترى له مؤجل، فجاب له دفع 10 وجاب له 90,000. أدخل عليه ضرر ولا لا؟ أدخل عليه ضرر، أدخل عليه ضرر. أو شخص يقول والله أنا كثير السفر والمال هذا ما أقدر أحفظه، ما عنده مصرف ولا بنك ولا شيء، أو شيء من هذا القبيل مثلا، فإنه يكون قد أدخل عليه ضرر. فإذا أدخل عليه ضررا فإن البيع لا يصح، إذا أدخل عليه ضرر فإن البيع لا يصح. واضح هذه الصور؟ أحد مشكل عنده شيء فيها؟ طيب تفضل. قال فصل: وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله، فإن جهل رده، ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينه، بغير قرينة، ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه. نعم. قال: وإن اشترى، يعني الوكيل، وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله، إن لم يرضى موكله. إن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه، جاء الوكيل فاشترى سيارة وهذه السيارة فيها صدمة، مدعومة السيارة، مصدومة، أو فيها تلف، أو فيها تلف، فإن هذا البيع يلزم من؟ الوكيل، ولا يلزم الموكل، ولا يجوز له أن يرجعها إلى البائع. ليش؟ أحسنت، سقط خيار العيب، سقط خيار العيب. يعني رجل الآن جاء فقال هذه السيارة أريد أن أشتريها، فقال له البائع هذه مصدومة مدعومة فيها عيب، قال أنا راضي فاشتراها، له الحق في أن يرجع بخيار العيب؟ ما يرجع، خلاص، هو اشتراها بعلمه. إن اشترى ما يعلم عيبه لزمه، لزمت الوكيل إن لم يرضى موكله. فما دام أن الموكل لم يرضى فإنه تلزم الوكيل. طيب، هل يمكن أن يرضى الموكل بعين فيها عيب؟ جواب: أريد نعم أو لا. نعم. مثل إيش؟ ها هزيد، لا، إذن هو قال له ذلك، لا، هو تفاجأ، الموكل جاب له العين السلعة هذه وقال تفاجأ، قال هذه فيها عيب لكن رضيت بها، قال رضيت بها. ممكن؟ المشايخ يقولوا ممكن. طيب الصورة كيف عبد الرحمن؟ أي من يذكر؟ حرككم شوي هشام، ها في الثمن كيف؟ أحسنت، هنا في الثمن قال روح اشتر لي موبايل، آخر موبايل شو اسمه؟ سفن إيش؟ ها ما أعرفها ترى، إيش سفن؟ بس سفن راح، كم سعر السفن؟ ها خلنا نقول 4,000. فوجد بأن الموبايل هذا فيه كسر بسيط في الغلاف، ونزل من 4,000 إلى 3,000، يعني الموبايل هذا أو المحمولة والجوال شغال 100%، بس الشكل، والموكل ليس من أصحاب الشكليات ولا الفشخرات، ها ما هو من أصحاب هذه، ما همه، يقول أهم شيء يشتغل وممتاز ولا في ضرر، بس في الشكل نزل 1,000، إذا رضيت به. مثل هذه الصورة، أو سيارة والله مدعومة دعم يسير، وهذا هذه الدعمة أو الصدمة نزلت فيها مبلغ كبير جدا، وهذا يحصل خاصة السيارة اللي في الوكالة، فيقول أنا راضي، يقول أنا راضي بهذا البيع، فإذا رضي فالبيع صحيح، أما إذا لم يرضى فتلزم من؟ تلزم الوكيل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله، فإن جهل رده، يعني إن جهل الوكيل العيب فله أن يرد هذه العين هذه السلعة بخيار ماذا؟ خيار العيب. في الصورة الأولى ليس له خيار العيب، في الصورة الثانية له خيار العيب. لماذا؟ عدم العلم. فهذا غش، هذا غشه وخدعه ومرض عليه هذه السلعة. ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة. هذه مسألة مهمة انتبهوا لها. وكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن. زيد قال لعمر بع لي هذه السيارة، وكله في أي شيء؟ في البيع. قال بع لي هذه السيارة، هل له الحق في أن يقبض الثمن؟ لا، ليس له الحق في أن يقبض الثمن، وإنما هو وكيل بيع وليس وكيل قبض. فالقبض يحتاج إلى وكالة جديدة غير وكالة البيع، واضح؟ وهل يعقل أن إنسان يوكل شخصا في البيع ولا يقبض؟ نعم نعم ممكن. بعض الناس عنده ذكاء في البيع والشراء، عنده دربة وخبرة، ولذلك يقول أنا وكلتك في البيع لأنه يستطيع أن يبيع بسعر عالي وبسعر ممتاز، لكن غير مأمون من قبل المبالغ، يمكن لو قبض المبلغ الله يخلف. فيقول أنت وكيل بيع بس، فليس له الحق في أن يقبض الثمن بغير قرينة، لا بد أن تكون هناك قرينة. فإذا قال له بع هذه السيارة ودخل المبلغ في حسابي، هذه قرينة ولا لا؟ على البيع، بل هي صريح في أنه يقبض. قال هذا رقم حسابي وبع لي السيارة ودخل في، لا تجيب المبلغ عندي، وده للبنك مباشرة المصرف، هذه قرينة أو صريح. أو مثلا قال له بع لي هذه السيارة وشف فلان سدد ديني، سدد الدين الذي علي له، هذا كله يدل على ماذا؟ على أن وكله في البيع وفي القبض. أما إذا وكله بالبيع فقط فإنه لا يقبض، فإنه لا يقبض الثمن. ويسلم وكيل الشراء الثمن، وكيل الشراء يسلم الثمن، فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه. يسلم وكيل الشراء، قال له اشتري لي سيارة، اشتري لي سيارة. إذا قال له اشتري لي سيارة بالمجزوم بأنه أعطاه المبلغ، أعطاه المبلغ، فإن وكيل الشراء يجب عليه أن يسلم الثمن مباشرة، فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه، لأن يده يد أمانة، والتأخير بلا عذر يسمى إيش؟ تفريط، يسمى تفريط. يعني قال له هذه 100,000 روح سلم صاحب السيارة اللي اشتريناها منه، اشترينا السيارة سلم هذا المبلغ له، فأخرها أسبوع المبلغ عنده، أخر المبلغ أسبوع فتلف، الضمان على من؟ على وكيل الشراء، الضمان على وكيل الشراء. لكن إن حصل أن هذا المبلغ أن هذا التسليم ما استطاع يسلم، هناك عذر، قال له خذ هذا المبلغ وسدد سدد صاحب السيارة اللي اشتريناها منه، فمرض هذا الرجل ونوم في المستشفى مثلا، ثم تفاجأ فإذا بالمبلغ الذي وضعه في الصندوق قد سرق، قد سرق، فيده يد أمانة ما دام أنه لم يفرط ولم يعتدي فلا يضمن، ما دام أنه لم يفرط ولم يعتدي فلا يضمن. نعم. قال وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحة، أو وكله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء، أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح. نعم. الآن مسألة أخرى، وإن وكله في بيع فاسد. نرجع بكم إلى باب البيوع، من يذكر لي مثال على البيع الفاسد؟ بيع الخمر فاسد ولا محرم؟ محرم. عبد الله أحسنت، بيع ما لا يملك. الجهالة، بيع الخنزير محرم، بيع الخنزير محرم. عندما نتكلم على البيع الباطل والبيع الفاسد تذكرون فصلنا في البيع الفاسد والبيع الباطل. إن وكله في بيع فاسد، يعني قال اشتري لي سيارة بما في صندوقي من الأموال، يصح هذا ولا؟ ما يصح. لماذا؟ جهالة. هذا يقود إلى إلى إلى خصومة ونزاع، وهذا فيه جهال وغرض. قال اشتري لي محمول بما في جيبي من النقود ولا يدري كم النقود، هذا بيع فاسد. فقال له اشتر لي سيارة بما في حسابي في البنك من النقود مثلا، قلنا هذا بيع فاسد. فذهب فاشترى له بيع صحيح، بيع صحيح، اشترى له بيع صحيح، ذهب فاشترى له بيعا آخر صحيحا، هذا لا يصح، لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يأذن له، وما قال له اشتر لي، قال له اشتر لي سيارة فذهب فاشترى له محمولا مثلا أو اشترى له شنطة، هذا ما يصح البيع لأنه لم يأذن له فيه. وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا لا يصح، العلة أنه لم يأذن له. أو وكله في كل قليل وكثير، قال وكلتك وكالة عامة في بيع والشراء كل قليل وكثير، أو في كل عقد قليل أو كثير، لي أو وكلتك في كل قليل أو كثير، في كل قليل وكثير، في كل قليل وكثير، أو شراء ما شئت، أو اشتري لي من الأعيان ما شئت مثلا. قال اشتري لي ما شئت من الموبايلات، فجاب له 1000 موبايل، وش سوي فيها؟ ولم يعين، لم يصح. هناك قول لأن هذا يصح، إذا وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء، قالوا يصح، وهي رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب ابن أبي ليلى واختيار بعض الأصحاب. لماذا؟ قالوا لأن الوكيل في الغالب ما يوكل إلا من يثق به، فإذا قال له اشتري لي كل قليل وكثير سيشتري له ما فيه مصلحة، سيشتري له فيه ما فيه مصلحة. والذي يظهر أن المذهب هو الصواب، المذهب هو الصواب، حتى ولو كان يثق به فإن هذه الوكالة المطلقة قد تغير النفوس، قد تغير النفوس. وأذكر لعلي ذكرت لكم قصة أظن لمحمد بن الحسن الشيباني أنه أراد أن يؤلف كتابا فاعتزل ووكل شخصا وكالة مطلقة، قال وكلتك وكالة مطلقة تقوم على أموري والبيت وكذا، وهو تفرغ للتصنيف. يقول فتفاجأ فإذا الرجل الذي وثق به قد تغير، فباع البيت، باع البيت، هذه وكالة مطلقة، فباع البيت وباع كذا وقال له اخرج من هذا البيت، فغدر به وخان به. والمقصود بأن مثل هذه الأمور لا بد من ضبطها، لا بد من ضبطها. فالمذهب هو الصواب فيما يظهر، والله تعالى أعلم. نعم. قال والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس، واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله، إلا أن يقول الذي قبله، قبله، قبله بكسر القاف، قبله كسر القاف وفتح الباء الموحدة، يعني من جهتي، قبل الجهة يعني. واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله، ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. نعم. قال والوكيل في الخصومة لا يقبض، الوكيل في الخصومة، الآن الوكلاء في الخصومات من؟ المحامين، أحسنت. الآن المحامي هو الوكيل، الآن أي قضية ترفع في المحكمة لا بد إيش أن يكون فيها محامي، فالوكيل في الخصومة لا يقبض. يعني الآن مهمة المحامي، إذا وكلت محامي يترافع عنك في قضية مالية فإنه ليس من حقه أن يقبض، من حقه ماذا؟ الواجب عليه أن يترافع عنك، هو ينوب عنك فقط في قضية الخصومة، لكن القبض لا يقبض، لأن عقد الوكالة لا يقبضه، يعني بالنسبة له لا يقبض. وأحيانا قد لا يكون ثقة، يعني قد لا يكون ثقة حتى لو كان غير محامي، حتى لو كان غير محامي، شخص الآن لا يستطيع أن يعني يخاصم، يعني لدي ليس لديه حجة مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار، بقطعة من النار. فبعض الناس يقول لك أنا والله فيه أناس عندهم قوة في المحاجج، قوة في العارضة، بحيث أنهم يستطيعون المطالبة وعندهم ذكاء، فلكن من جهة الأموال غير أمنة، غير أمنة، هو جيد في المطالبة والمخاصمة لكن في الأموال غير غير غير غير ثقات. فالوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس. العكس مقصود فيه ما هو العكس؟ يعني إذا وكله في القبض فله إيش؟ أن يخاصم. إذا وكله في القبض فله أن يخاصم. إذا قال وكلتك في قبض المال من فلان، قالوا له أن يخاصم، لأن من لوازم القبض الخصومة وليس من لوازم المخاصمة القبض. واضح؟ قالوا ليس من لوازم المخاصمة القبض، ومن لوازم القبض المخاصمة. القول الثاني قالوا بأن ليس له ذلك، يعني ليس له ذلك، يعني ليس العكس بالعكس، وإنما الوكيل في الخصومة لا يقبض والوكيل في القبض لا يخاصم. وهذا هو الذي يظهر، هذا هو الذي يظهر. لماذا؟ لأن بعض الناس الآن قد يفسد عليك القضية، ما يستطيع المخاصم، أنت وكلت وقلت له اذهب فاقبض حقي من فلان، فذهب يخاصم وربما غلبه في الحجة وقلب عليك القضية، فأصبح المظلوم ظالما وذهبت أموالك. صح ولا لا؟ إن بعض الناس الآن يفسد أكثر مما يصلح، مثل ما قال الأول، رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوق، يريد أن ينفع فضر من حيث أراد النفع. ولذلك الصواب بأن ليس له المخاصمة إذا وكل في القبض، وليس له القبض ما دام أنه وكل في المخاصمة. والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس. واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته، لا يقبض من ورثته. إذا قال له وكله قال اقبض حقي من زيد، اقبض حقي من زيد، فذهب فوجد زيدا قد مات، وجد زيدا قد مات، هل يقبض من ورثته؟ قالوا لا، لا يقبض من ورثته، لأن عقد الوكالة إنما فيه القبض من زيد، القبض من زيد. هذا هو المذهب. القول الثاني قالوا بأن له أن يقبض من ورثته، وهذا هو الصواب، لأن العبرة بالألفاظ، العبرة بماذا؟ بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. فإذا شخص له حق عند فلان قال رح اقبض حقي من زيد، فوجده قد مات، انتقل المال إلى أين؟ إلى الورثة، إلى الورث. المذهب يقول لا، ما دام أنه وكله بأن يقبض من زيد لا يقبض من الورثة، إلا أن يقول الذي قبله، يعني اقبض من الذي اقبض من الذي من قبل زيد، يعني من جهة زيد، سواء كان من عين زيد أو من ولده أو من وكيله مثلا، فهنا استثناء. الصواب حتى لو لم يستثني فإن له أن يقبض من ورثته، له أن يقبض من ورثته. واضح؟ للقاعدة أن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. الآن أسألكم بالله، الآن شخص الآن يطلب شخص آخر 100,000، فأنا أطلب شخص 100,000، قلت لواحد روح اقبض 100,000 من وكلتك، تقبض 100,000 من زيد، فرجع قال والله زيد مات، طبيعي أن تقول ماذا؟ خذ من ورثته. صح ولا لا؟ لأن يعني ما أحد يتنازل عن حقه. وتعلمون مسألة المعلوم بأن أول ما يعمل بأموال الميت هو سداد ديونه. قال ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد، ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. الآن شخص أعطى شخصا قال هذه 100,000 أودعها عند فلان، زيد قال لعبيد أودع 100,000 هذه عند عمرو، عند عمرو. فذهب عبيد الوكيل عن الموكل زيد إلى عبيد وأعطاه 100,000 وما أشهد. بعد فترة جاء زيد وقال لعمر أعطنا 100,000. قال أي 100,000؟ قال اللي أودعها عندك عبيد. قال ما عندي شيء له، ولا أودع عندي شيء. من الذي يضمن؟ ها؟ لا أحد يضمن. لماذا؟ ها؟ لماذا؟ حتى لو لم يشهد، لأن أمانة هذه. الآن يد عبيد يد أمانة، فهو لا يضمن. فما دام أنه قال لو اذهب وأودع هذه عند فلان وأودعها ولم يطلب منه شهود، وما قال له جيب لي شهود أو سند قبض أو شيء من هذا القبيل، فادعى عمرو بأنه لم يقبض، فإن عبيد لا يضمن، لأن يده يد أمانة، فهو لم يعتدي ولم يفرط، لم يعتدي ولم يفرط. أما إذا أشهد فإن المودع عنده هو الذي يضمن، لأنه يعني خلاص الآن وثق الوديعة. ولذلك قال هنا ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. حتى لو لم يشهد فإنه لا يضمن، لأن يده يد أمانة. وعندنا قاعدة دائما أن الأمين الذي يده يد أمانة لا يضمن إلا في حالتين: التعدي والتفريط. التعدي ضابطه ما هو؟ فعل ما لا يجوز. والتفريط ترك ما ينبغي. نعم. قال: فصل. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه. نعم، والوكيل أمين، هذه القاعدة اللي ذكرناها، لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. قاعدة: كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك فإنه أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. هذه قاعدة. كل من قبض المال بإذن الشارع، مثل إيش؟ مثل جاب الزكاة بإذن الشارع، أو بإذن المالك، مثل إيش؟ الوديعة، فإنه لا يضمن إلا في حالتين: حالة التعدي وحالة التفريط. التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما ينبغي. قال: والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويقبل قوله، يعني الوكيل، في نفيه. الضمير في النفي يعود إلى التفريط. يقبل قوله في نفيه، يعني إذا قيل له وين هذا المال اللي أعطيناك إياه، قال تلف، فيقول له الموكل أنت فرطت، فيقول لم أفرط. هل يحلف؟ لا. فما دام أنه نفى التفريط فإنه لا يحلف، يقول أنا ما فرطت، المال سرق وأنا ما فرطت، أنا وضعته في الصندوق، وضعته في الخزينة، وضعته في كذا، وقدر الله ذهب. قال: والهلاك مع يمينه. الهلاك مع يمينه، إذا قال والله احترق هذا المال، فيقول وين الدليل احترق، فيقول ما عندي دليل لكن أقسم بالله، يقول أقسم بالله العظيم أن هذا المال احترف، البين على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. قال: ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمر لم يلزمه دفعه إن صدقه، ولا اليمين إن كذبه، فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمر، وإن كان المدفوع وديعة أخذها، فإن تلف ضمن أيهما شاء. نعم، هذه المسألة الأخيرة. قال: ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدق. صورة المسألة: زيد عبيد ذهب إلى عمرو، عبيد ذهب إلى عمرو فقال له: زيد وكلني في قبض حقه الذي عندك، في قبض حقه الذي عندك، هل يلزم عمرو أن يدفع للوكيل عبيد مال زيد حتى ولو صدق؟ فإنه لا يلزمه ذلك. أعيد المسألة: الآن عبيد جاء إلى عمرو فقال: وكلني زيد في قبض 100,000 اللي عندك. قال: والله أنت صادق والنعم فيك، لكن ما أعطيك، لكن ما أعطيك. له الحق في ذلك؟ له. يعني لا يلزم عمرو أن يدفع الحق الذي لزيد لهذا الوكيل الذي ادعى بأن زيدا قد وكله حتى وأن صدق، لأن زيد يحتمل أن ينكر ذلك. يعني لما يأتي بعد وقت يقول: زيد وين فلوسي؟ فيقول: له أنت أرسلت وكيلك. فيقول: أبدا، ينكر ذلك أو ينسى. فمن الذي يتضرر؟ عمرو الذي تحت يده المال، تحت يده المال. ولذلك حتى لو كان الوكيل صادقا فإنه لا يلزم عمرا أن يعطي عبيدا المال الذي لزيد، وذلك لاحتمال الإنكار. قال: ولا اليمين إن كذبه، يعني ولا يلزم عمرو اليمين إن كذب الوكيل. يعني قال عبيد لعمرو: أنا بعثني زيد إليك لقبض المال. قال: أنت كذاب، أنت كذاب. هل يلزم عمرو أن يقسم؟ ما يلزم، لا يلزم أن يقول: والله إنك كاذب وأنه لم يوكلك، لأن الحق له، لأن الحق لعمرو، والمال ما دام أنه تحت يده فله التصرف فيه ولا يجوز دفعه لمن شاء. قال: فإن دفعه. الآن تورط عمرو، الآن عمرو تورط، إن دفعه لعبيد حتى ولو كان صادقا فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو. من الذي يحلف؟ زيد. من الذي يحلف؟ زيد. يعني الآن قام عمرو فدفع المال لعبيد، فجاء زيد بعد أسبوع قال: وين مالي؟ قال: أعطيت لوكيلك عبيد. قال: أبدا، أنكر. إذن البين على المدعي واليمين على من أنكر. فيقال لزيد: احلف بالله العظيم أنك ما وكلت زيد، ما وكلت عبيد لاستلام المبلغ. فإذا أقسم ضمن عمرو المبلغ، ضمن عمرو المبلغ، ويرجع على من؟ يرجع على عبيد. يعني يبدأ برفع قضية على الوكيل عبيد. وإن كان المدفوع وديعة أخذها، فإن تلفت ضمن أيهما شاء، ضمن أيهما شاء، ها؟ ضمن أيهما شاء. وإن كان المدفوع وديعة أخذه. الآن الصورة الأولى في المال، الصورة الثانية في الوديعة. أعطاه وديعة، أعطاه وديعة، فجاء عبيد إلى عمرو وقال له: الوديعة التي عندك وكلني زيد في قبضها. فدفعها إليه، دفعها إلى الوكيل عبيد، وإن كان المدفوع وديعة أخذها. فإن تلفت ضمن أيهما شاء، يعني يقوم زيد فيضمن، إما أن يضمن عبيد أو يضمن عمرا. فإن ضمن عمرا فيرجع عمرو إلى عبيد بهذه الوديعة، يرجع إليه بهذه الوديعة. وإن ضمن عبيدا فلا يرجع عمرو. لماذا؟ لأن ذمته قد برئت وهو لا يلحقه ضرر في هذا. إذن إذا كان المدفوع وديعة أخذها، فإن تلفت ضمن أيهما شاء، لأن كما ذكرنا بأن اليد يد أمانة. طيب نكتفي، طوال الأسئلة وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. اللهم آمين يا رب. يقول السائل: من شروط البيع الملك، وذكرنا الوارث، فهل الوارث يختلف عن المالك؟ الحمد لله، بالنسبة للوارث يملك بعد توزيع التركة، فإذا قبض حصته فقد ملك، أما أن يطلق على كل وارث مالك فلا، الوارث يملك بعدما يقبض، حينما توزع التركة ويقبض المال يملكه ملكا تاما يكون مالكا، وعليه تترتب أحكام الملك، تترتب أحكام الملك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: يحصل في وكالات السيارات في قسم الصيانة بأن يقولون: ادفع قيمة القطعة الفلانية، وإذا وصلت القطعة أحضر السيارة لتبديلها، هل يجوز هذا التعامل؟ الحمد لله، معلوم أن القاعدة الشرعية في أبواب المعاملات أنه لا يجوز بيع ما لا يملك الإنسان، فلا يجوز بيع ما لا يملك الإنسان، فقد صح من حديث حكيم بن حزام أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، يأتيني الرجل يريد الشيء وليس عندي فأشتري له، فقال: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. ولا يجوز عقد البيع على شيء لا يملكه الإنسان أو لم يستقر ملكه. لكن فيما يتعلق بصورة المسألة، فيما يظهر أن أغلب الناس يوكلون، لأن المقصود ليس هو شراء العين، عين السيارة، وإنما هي قطعة، فهو يوكل الوكالة مثلا أو الورشة أو الجهة بشراء هذه السلعة، هو يعلم بأن ليست عنده فيوكله بالشراء، فيذهب صاحب الوكالة هذه فيشتري له على أنه وكيل، هذا الذي يظهر. أما إذا اشترى له على أنه هو الذي باعه فلا يصح، فأنت حينما تعطي صاحب الورشة أو صاحب المعرض تعطيه مبلغ، تعطيه على أنه وكيل وليس على أنه بائع، ليس على أنه بدليل أنه قال لك: أنا لا أملك، أنا صاحب ورشة، أنا أصلح فقط، فتدفع توكله في شراء هذه القطعة، الذي يظهر بأن هذا لا بأس. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا كان الموكل قد وكل شخصا برعاية أبنائه وشراء حاجاتهم أثناء سفره، فهل تنتهي الوكالة بموت الموكل في هذه الحالة؟ نعم، بالنسبة للوكالة تنتهي بموت الموكل، تنتهي بموت الموكل، يعني إذا وكله بمثل هذه الصورة فتنقطع الوكالة وتنتهي بموت الموكل، لكن هذا لا يعني بأن الوكيل يهمل هؤلاء الأولاد ويعرضهم للخطر، هذا لا يعني، لأن هذه أنفس معصومة فيجب المحافظة عليه. يسأل أيضا شيخنا عن الفرق بين الفسخ والعزل. المصطلحات هذه كل مصطلح في بابه، كل مصطلح في بابه، فالفسخ في الغالب يكون في البيوع، يكون في عقود النكاح، والعزل يكون في باب القضاء والإمامة والصلاة مثلا، هذا يسمى العزل، فكل شيء في بابه، كل لفظة أو مصطلح من هذه المصطلحات على حسب السياق الذي يرد فيه في بابه ومحله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: لو أن شخصا وكل آخر على أن يبيع ذهبا، فهل هذه قرينة على رضاه بقبض مبلغ المبيع، وذلك لأنها من الأجناس الربوية؟ نعم، أحسنت، هذا المثال مهم وفاتنا، وهو أن من القرائن أن يكون المبيع من الأجناس الربوية، فإذا قال له: وكلتك ببيع هذا الذهب، فإنه يلزم منه القبض، هذا يختلف على القاعدة التي ذكرناها في المذهب. لماذا؟ لأن الأجناس الربوية هذه إذا بيع بعضها ببعض فإن من شروط صحة البيع ماذا؟ القبض، قلنا ما يجوز الآن أن يؤخر الثمن، فهذه قرينة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بعض الناس قد يبيع سيارته على أن يتحمل المشتري المخالفات، فكل المال ينصرف إلى دفع هذه المخالفات، فهل هذه الصورة تكون من العرض؟ ولا تصح الوكالة فيها؟ الحمد لله، لا، هذه ليست من العرض، وإنما هذه أموال، فالمخالفات أموال. ولذلك إذا اشترى شخص من آخر سيارة واشترط عليه بأن يدفع المخالفات كلها، فإنه دفع مالا، دفع مالا أو وكله مثلا، فإنه يدفع مال وليس عرض، ما يسمى عرض. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: حديث عروة رضي الله عنه فيه التوكيل في الشراء لا في البيع، فمن أين يؤخذ من الحديث صحة البيع؟ هو ما إذا جاز الشراء، إذا جاز التوكيل في الشراء جاز التوكيل في البيع، هذا بالإجماع، إذا جاز التوكيل في الشراء جاز التوكيل في البيع. كما أيضا بإقرار النبي له. كيف؟ إقرار النبي له. هو شراء. أيه. وباع أيضا. إيه، باع واشترى. وأقره النبي على ذلك. صح، باع واشترى، نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لو أن شخصا لديه 25 من الإبل لكنها كلها كبار، فكيف فمن أي الأصناف يخرج زكاتها؟ بالنسبة للإبل، في كل 5 من الإبل، كل 5 من الإبل ويخرج منها، مثل ما ذكرنا القاعدة، إذا انتقل إلى جنس الإبل فإنه يخرج منها، فإذا لم يوجد إلا أعلى منها سنا أخرج، أما أن يخرج أقل منها فلا، مثل ما مضى معنا في كتاب الزكاة. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل: هل يصح أن يوقع المقاول عقد بناء وهو لا يملك شيئا من مواد البناء؟ الحمد لله، نعم، لأن هذه هو المقاول في الأصل أنه لا يملك، الأصل في المقاول في بداية العقد أنه لا يملك، فيجوز التوقيع لأنها من عقود الاستصناع، هذه من عقود الاستصناع، هي ليست بيع، ليست من صور بيع ما لا يملك، وإنما هي من عقود الاستصناع، فيوقع معه على أن يبني له كذا بشكل معين وهيئة معينة، فيبدأ في قضية البناء بمثل هذه الصورة على أنها نوع من أنواع الاستصناع أو صورة من صور الاستصناع. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بعض شركات السيارات تسمح لطرف ثان ببيع سياراتها من غير أن يملكها، فإذا تم عقد البيع بين هذا الطرف الثاني والمشتري فتقوم الشركة فتحول السيارة للمشتري مباشرة، فهل هذا البيع صحيح؟ لا، الحمد لله، بالنسبة لي يعني هذه الصورة، هذه من صور بيع ما لا يملك، فإدخال طرف ثالث في مثل هذه الصورة حتى يكون الطرف الثاني بعيدا عن صورة البيع، إلا أنه يقوم فيشتري هذه السلعة لا لنفسه وإنما لأجل الطرف الأول، فإن هذا من صور بيع ما لا يملك، مثل ما يحصل في السوق الآن، يأتي شخص إلى جهة ويقول له: أريد أن أشتري هذه السيارة، والجهة هذه لا تملك هذه السيارة فتشتري لأجله، لا تشتري لها، إنما تشتري لأجله، ولو لم يأتي ما اشترت لهم، ما اشترت السيارة، ولذلك يكون من صور بيع ما لا يملك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يطلب السائل القول الراجح في حكم أخذ العربون. في إيش؟ العربون. عربون. الحمد لله، بالنسبة لمسألة العربون مسألة خلافية بين الفقهاء، ما دام أن الأخ السائل يريد الراجح، الراجح مشروعية بيع العربون، الراجح مشروعية بيع العربون، فمن دفع مبلغا ليحجز سلعة معينة ثم لم يشتريها فإن العربون هذا من حق البائع إلا أن تسمح نفسه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أشكل علي كون الوكيل يقبل قوله في نفي ما تلف بيمينه بلا يمين، وأنه لا ما تلف بيمينه بلا يمين. كيف بيمينه؟ بيده يعني. بيده. طيب بشماله. وأنه لا يقبل قوله بهلاكه إلا بيمين، فلماذا فرقنا بينهما؟ نعم، لأنه في الأولى هو مدعى الهلاك وإنما ولم يدع التفريق، فهو قال بأن المال ذهب، المال ذهب ضاع أو سرق مثلا، فإنه يقبل قوله بغير يمينه لأن يده يد أمانة. هذا على القاعدة الشرعية، كل من قبض شيء لحق الغير فإن يده يد أمانة، إلا إذا فرط أو اعتدى، فهو لم يفرط ولم يعتدي فإنه لا يحلف. أما إذا دعا الإتلاف، لأن الإتلاف في الغالب قد يدعي الشخص ويكذب في ذلك، فيقال والله احترق مثلا أو شيء أو غرق، فإنه يحلف، حلف، لأنه في الغالب أن صاحب المال لا يقبل مثل هذه الدعوة، لا يقبل مثل هذه الدعوة، لذلك يحلف. اليمين على من أنكر، البين على المدعي، واليمين على من أنكر. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز التوكيل لعقد الزواج لفظا دون الكتابة؟ وإذا كان يجوز، فهل يجوز للوكيل أن يوكل شخصا آخر بعلم الموكل؟ الحمد لله، بالنسبة للتوكيل باللفظ هذا هو الأصل، الأصل الوكالة باللفظ، واللفظ على نوعين: إما أن يكون صريحا أو غير صريح، إما أن يكون صريح أو غير صريح، هذا الأصل. لكن الآن بالنسبة للوقت الحالي الوكالات هذه ما تقبل إلا مكتوبة، ها؟ مكتوبة وموثقة ومختمة ومصدقة، يعني ما ليس بهذه السهولة، مثل ما ذكرنا قبل قليل في الوكالة المفتوحة هذه. من فضل الله عز وجل حتى لو قلنا بجوازها المحاكم ما تقبل هذا، صح ولا لا؟ الآن لو جاء شخص قال وكلت فلان بإيش؟ وكالة عامة مطلقة، ما يقبلون. وهذا من تصرفات ولي الأمر على الأمة، لأن هذا فيه جلب مصلحة ودفع مفسدة. لو قيل لأي شخص مثلا وكلت وكالة مطلقة، ثاني يوم يطلق نساءه، يبيع بيته وسيارته ويحجر على أمواله وشيء من هذا القبيل. أنا قال وكالة مطلقة، الآن غير موجودة ولله الحمد، قديما كان معمول فيها، الآن قديما اللي ينظر في الصكوك قديما يجد بأنه في وكالة عامة يسمونها وكالة عامة. لما دخل الفساد على الناس بسبب خبث النفوس وتغير النفوس ضبطت المسألة، هذه وكالة عامة، في وكالة مقيدة، وكلت في إيش؟ في شراء سيارة، في بيع بيتك، في بيع كذا، يقيد. الآن فيه إيه، بس وكالة عامة في نوع معين، ما في وكالة مطلقة. كيف يعني؟ مثل ها؟ الآن إيه، عجيب إلى الآن إيه. ها أنت عاد خبرة أنت. التفاصيل تقييد العام، تقييد عفوا المطلق، أي صحيح. يعني الآن وكلت فلان وكالة عامة في بيع البيت أو في بيع السيارة أو في كذا، هو الآن قيدها. لا، أبو عبد الله يقول هم عندهم في المحكمة يقول وكالة عامة، يقول ما يكفي هذا اللفظ، لابد أن يقول في كذا وكذا وكذا. إيه. وفي وكالة خاصة مقيدة، هذا الخاص اللي يقول والله وكلت بيع سيارة مثلا، بيع أرض مثلا، هذه ما فيها كلام. الوكالة المطلقة العامة المرسلة هي إشكال هنا. إيه. إيه، وكالة في الشركة، يعني في البيع والشراء مثلا، حتى في قضايا شركة العنان، وسيأتي معنا إن شاء الله فيه هنا قيود وضوابط، لأنه ليس له الحق في أن، لأنه هو كل واحد وكيل عن الآخر، وكيل وشريك، سيأتي معنا إن شاء الله في الدروس القادمة كيف أنه في ضوابط، ما يكون يعني في كل حالة يكون وكيل عنهم. باقي سؤال؟ ها؟ سؤال لا، باقي سؤال. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السؤال الأخير يقول فيه السائل: شخص استفاد من سكن من جهة الدولة ولكنه لم ينفذ ولم يتم بناؤه بعد، فقام ببيعه، فهل يصح هذا؟ كيف سكن استفاد سكن مخصص سكن ها؟ خصص له سكن طيب ولم يتم بناؤه بعد طيب فيقول قام ببيعه كيف يبيع؟ باع حقه يعني ها؟ كأن باع حقه باع الصك يعني؟ ممكن لا ما يجوز. إذا كان صورة المسألة بأن خصص له بيت ولم يعني يبنى ولم يصل إلى أن يكون مسكن متكامل فإنه ليس له الحق في أن يبيع الصك أو الرقم مثلا، هذا محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز، وتحايل أيضا على الدولة وهو محرم ولا يجوز. لا لا لا ما تؤخذ. إيه نعم.